بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نفتتح هذا الموسم المبارك مع المجلس 93. نفتتح هذا الموسم المبارك بالمجلس 93 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ونفتتح هذا الموسم المبارك بفاتحة سورة المائدة. فقد أكرمنا الله جل وعلا بمدارسة 3 من 7 الطوال، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. ومعلوم أن سورة المائدة من 7 الطوال، وهي السورة 4 في ترتيب المصحف الكريم، تليها سورة الأنعام، ثم سورة الأعراف، ثم سورة الأنفال. سورة المائدة، وما أدرانا ما سورة المائدة؟ سورة مدنية باتفاق، هي من السور التي نزلت وتنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وعدد آياتها 20 و100. عدد آيات هذه السورة الكريمة 20 و100. هذه السورة الكريمة سميت بسورة المائدة لورود قصة المائدة في نهايتها، وستأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، وسيأتي معنا الحديث عنها مفصلا، حيث إن الحواريين طلبوا من نبي الله عيسى أن يسأل الله جل وعلا أن ينزل عليهم مائدة من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع، وقرأ الكسائي: هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سيأتي معنا خلاف العلماء في ماذا نزل في المائدة، أأرغفة وسمك، وبعضهم عبر بالأحوات جمع حوت، أم ثمار من الجنة، أم ماذا يا ترى؟ وهذا خلاف معروف بين السلف والخلف، وسيأتي معنا إن شاء الله ترجيح ابن جرير وغيره ممن قال بقوله أن ما أنزل في هذه المائدة شيء مأكول. الله أعلم بحقيقته، الله أعلم بحقيقته. وسيأتي معنا خلاف العلماء: أأنزلت المائدة أم لا؟ هناك من أهل التفسير من يرى أنها لم تنزل، وهذا قول معروف، وعلل ذلك بعض العلماء بأن النصارى لا يعرفون المائدة، ولو تنزلت فعلا لاشتهر ذلك بينهم وفي كتبهم. وطائفة من أهل العلم يرون أنها قد تنزلت، فاختلفوا في ما أنزل فيها. المهم، سبب تسميتها بالمائدة ورود قصة المائدة في نهايتها كما سمعتم الآيات الكريمة. وهذه الصورة الكريمة وجه اتصالها بين سورة النساء أن سورة النساء ذكر الله فيها بعض العقود كعقد الصداق وكعقد النكاح وما تعلق به من صداق وعقد الحلف وما إلى ذلك من العقود التي مرت فيها، كما أن في سورة النساء أحكاما. فسورة النساء صدرت بيا أيها الناس وهي عامة يدخل فيها المؤمنون وغيرهم، وسورة المائدة خصت بافتتاحية يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب خاص بالمؤمنين. فإذا ذكرت بعض العقود في سورة النساء فإن هذه السورة صدرت بالحديث عن مطلق العقود، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأفسح المجال لصاحب روح المعاني ليزيد ذلك بيانا فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسبقه إلى ذلك السيوطي لكن نقرأ من روح المعاني. يقول وجه اتصالها بسورة النساء أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود صريحا وضمنا، يعني بالضمني كما سيذكر عقد الوكالة والإجارة والوديعة، حيث تضمن ذلك قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها كما سيذكر. قال قد اشتملت على عدة عقود صريحا وضمنا، فالصريح عقود الأنكحة وعقد الصداق وعقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان، والضمني عقد الوصية والوديعة والوكالة والعارية والإجارة وغير ذلك مما يدخل في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. قال الآلوسي رحمه الله فناسب أن تعقب بصورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود. واضح؟ فكأنه قيل يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي فرغ من ذكرها في الصورة التي تمت، وإن كان في هذه الصورة أيضا عقود. ثم قال ووجه تقديم النساء وتأخير المائدة أن أول تلك يا أيها الناس وفيها الخطاب بذلك في مواضع، وهي أشبه بتنزيل المكي، أليس كذلك؟ القرآن المكي. وأول هذه يا أيها الذين آمنوا وفيها الخطاب بذلك في مواضع، سيأتي معنا أن يا أيها الذين آمنوا في هذه السورة في ستة عشر موضعا، أكبر سورة ذكر فيها يا أو السورة التي ذكر فيها أكثر يا أيها الذين آمنوا هي سورة المائدة، حيث ذكرت في 16 موضعا كما سترون إن شاء الله. قال وأول هذه يا أيها الذين آمنوا وفيها الخطاب بذلك في مواضع، وهو أشبه بخطاب المدني. قال رحمه الله وهو أشبه بماذا؟ بخطاب المدني. ثم قال وتقديم العام وشبه المكي أنسب. وتقديم العام يا أيها الناس وشبه المكي أنسب رحمه الله رحمة واسعة. قلت لكم بأن هذه السورة من خصائصها أن الله جل وعلا ذكر فيها يا أيها الذين آمنوا في 16 موضعا، وقد جمعتها حتى أذكرها لطلابنا الأوفياء حفظهم الله تبارك وتعالى. ففي صدر السورة موضعان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، هذان موضعان. ثم يأتي معنا في آية الوضوء الموضع الثالث: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم يأتي معنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهو الموضع الرابع. الخامس يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السادس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. السابع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الثامن يا أيها الذين آمنوا في نفس التمون يا أيها الذين آمنوا من يرتدد وقرئت من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إلى آخره. كم وصلنا؟ التاسع يا أيها الذين آمنوا في نفس التمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين زد أوتوا الكتاب والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار وقرئت والكفار عطفا على ما قبله والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. العاشر يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الحادي عشر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أليس كذلك. يليه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. يليه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كم وصلنا الآن؟ 13. وصلنا إلى الموضع 13. الموضع 14 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بقي موضعان، ما هما؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. إذن هذه الصورة الكريمة اختصت ب16 نداء بيا أيها الذين آمنوا. هذه من خصوصياتها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. كذلك من خصائصها ونحن لازلنا في صدرها أنها اختصت ب18 فريضة دون غيرها، وزاد القرطبي 19. وقبل أن يزيدها نقل عن أبي ميسرة هذه الفرائض التي اختصت بهذه الصورة، كما اختصت ب16 موضعا في نداء المؤمنين اختصت ب18 فريضة دون غيرها من الصور. قد تقولون ما هي؟ هل ذكرت المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة في سورة البقرة أو في غيرها من الصور؟ أبدا. ولذلك أفسح المجال لأبي ميسرة يقول: المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ. يقول أبو ميسرة رحمه الله كما نقل عنه القرطبي: من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ. ثم قال: وفيها 18 فريضة ليست في غيرها، ثم سردها وسنسردها بحل الوقت. قال: وهي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما علمتم من قال والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين. تحدث عن الصيف في هذه الصورة فقط. وطعام الذين أوتوا الكتاب، ذبائح أهل الكتاب لم تذكر إلا في صورة المائدة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كذلك نكاح الكتابيات خاص بهذه الصورة. قال: وتمام الطهور، لأنه تحدث عن الطهور في صورة النساء في آية التيمم، هنا تحدث عن الغسل. وإن كنتم جنوبا فالطهروا، لم يقلها في النساء وقالها هنا كما سيأتي. قال: وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة. قال: والسارق والسارقة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: إن الله عزيز ذو انتقام. قال: وما جعل الله من بحيرة، لم تذكر البحائر والسوائب والحوامي والوصائل إلا في سورة ماذا؟ إلا في سورة المائدة. قال: وقوله شهادة بينكم، كذلك الوصية عند الموت لم تذكر إلا في سورة المائدة وحدها، وخصوصا في السفر كما سيأتي معنا تفصله إن شاء الله. زاد عليه القرطبي 19، ما هي؟ الأذان. لم يذكر الأذان على سبيل العموم في سورة إلا في سورة المائدة. أما في سورة الجمعة فالحديث عن أذان مخصوص بسورة الجمعة، أليس كذلك؟ ماذا قال في سورة الجمعة؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما هنا قال وإذا ناديتم إلى الصلاة، اسم جنس، فتعم الجمعة وغيرها من الصلوات. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا أو لعبا. إذن من خصائصها أيضا أنها انفردت بكم؟ بتسعة عشرة فريضة دون غيرها من السور، دون غيرها من السور. وسيأتي معنا كلام الكندي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد تفسير الآية الأولى، حينما طلب منه أن يصنع لهم مثل القرآن، مثل سورة من القرآن، فعجز الرجل مع فلسفته ومع ذكائه كما سيأتي معنا إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بماذا؟ أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود. أولا هذه السورة الكريمة حتى لا ألج ألفاظها لا بد أن أنبه على مضامينها ومقاصدها. معلوم أن كل سورة لها مضامين ولها مقاصد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زلزلت الأرض زلزالها نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن، وقل هو الله أحد ثلث القرآن. عندما يقول كما تعلمون قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأن القرآن فيه عقائد وفيه أحكام وفيه آداب وأخلاق وقصص ووعد ووعي. فثلث القرآن يتحدث عن ماذا؟ عن المعتقد، لذلك قال سورة الإخلاص أو قل هو الله أحد ثلث القرآن. ومرت معنا مضامين سورة البقرة ومضامين سورة آل عمران ومضامين سورة النساء على وجه الإجمال، كذلك سورة المائدة وإن كانت مدنية إلا أنها أيضا ركزت على أسمى المطالب وأسمى المقاصد وأعظم الغايات، وهي ترسيخ مفهوم المعتقد الصحيح والتنديد بالشرك وأهله ودحض خرافات أصحابه، وأتت على بنيان النصارى واليهود والمشركين وبينت زيف معتقداتهم. فالمشركون مثلا على سبيل المثال قال الله عنهم ليدحض مزاعمهم في البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، قال ما جعل الله، ما خلق الله، جعل هنا بمعنى خلق، ومر معنا أن جعل لها ثلاث معاني، جعل بمعنى سيرة وبمعنى خلق وبمعنى ماذا؟ اعتقد. قال ابن مالك وجعل الذي اعتقد، ومن شواهدها في القرآن وجعلوا الملائكة، أي واعتقدوا الملائكة الذين هم عباد، وقرئت عند الذين هم عباد الرحمن إناثا، اعتقدوهم إناثا. وبعض المفسرين يرى أن جعله هنا بمعنى سمى، أي وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لكن الاعتقاد أولى، الاعتقاد أولى. فجعل هنا بمعنى خلق، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين، أي المشركون، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدوا. إذن نددت بالشرك وأهله وردت على هؤلاء المشركين في زمان النبوة، كشأن السور المكية، إلا أن السور المكية يغلب عليها طابع التوحيد، لكن الصور المدنية تتحدث عن التوحيد لكن لا على سبيل الإكثار والتفصيل. فهذه الصورة ردت على مشركي العرب بما سمعتم وبغير ذلك مما سيأتي، كما أتت على بنيان النصارى واليهود فخرت سقوفهم من خلال حجج القرآن ودلائله، كما قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ليست إلها كما سيأتي معنا تفصيله ومر معنا في سورة النساء. كانا يأكلان الطعام ومن يأكل الطعام لا يستحق أن يكون إلها معبودا. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثم خاطب اليهود بعدها وإن كان النصارى داخلون في عموم أهل الكتاب فقال قل يا أهل الكتاب، بعض أهل التفسير جعلها في اليهود بدلالة سياقها وإن كان النصارى يدخلون في عمومها كما ذكر، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، مر معنا مثلها في النساء أليس كذلك؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا، اليهود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا في التوراة، لعنوا في التوراة ولعنوا في الزبور ولعنوا في الإنجيل ولعنوا في القرآن كما قال بعض المفسرين عند هذه الآية على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يتولون المشركين بدل أن يتولوا النبي الأمين والمسلمين، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لكن غلب على هذه الصورة الأحكام أكثر من الحديث الاعتقادي، ولذلك ذكرت فيها أحكام كثيرة حتى لا نتجاوز بعضها نذكرها إن شاء الله كلها لأنني قد تتبعتها، أعني هذه الأحكام في هذه الصورة. منها مطلق العقود لأن الله تبارك وتعالى صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيدخل في ذلك العقود بين العباد وربهم والعقود التي فيما بينهم. فالله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويدخل في عمومها أيضا العقود والعهود التي بينهم وبين غيرهم من غير المسلمين، فاللفظ عام. إذن مطلق العقود حكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخر الآية. نكاح الكتاب أحكام الصيد أليس كذلك؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. نكاح الكتابيات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أليس كذلك؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا، هذا أيضا حكم طعام ذبائح أهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات نكاح الكتابيات والمحصنات كما سيأتي معنا إن شاء الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ما يتعلق بالردة، ماذا قال في نهاية هذه الآية؟ محصنين غير مسافحين زيد ولا متخذي أخدان، ثم قال ومن يكفر بالإيمان، هذا من أحكام الردة، ومن يكفر بالإيمان زيد فقد حبط عمله، هذا من الأحكام أيضا. ومن الأحكام أيضا ما سيأتي معنا في آية الطهارة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. سيأتي معنا أيضا حكم حد الردة أصحاب الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أيضا من الأحكام التي ستأتي معنا أيضا إن شاء الله حكم السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ سيأتي معنا أيضا ما يتعلق بكفارة اليمين، ماذا قال في كفارة اليمين؟ وقبلها قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، هذا من الأحكام، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الأحكام أيضا لا يحرم الإنسان ما أحل الله. ثم ماذا قال بعدها وهو يتحدث عن كفارة اليمين؟ من يذكر الآية؟ لا يؤاخذكم، هذا صدرها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقرئت بما عقدتم الأيمان بالتخفيف، بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهذا هو الموضع الثالث الذي فيه كذلك يبين الله لكم، مرت معنا في البقرة وختمت بالعقل، ومرت معنا في آل عمران وختمت بالاهتداء، وهذه ختمت بالشكر، والرابعة ختمت بقوله والله عليم حكيم في سورة النور. وحفظة القرآن يفهمون ما أقول. من الأحكام أيضا الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. من ذلك أيضا ما يتعلق بالبحائر والسوائب كما ذكرت قبل قليل. ومن ذلك حكم الوصية عند الموت، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق على القراءتين استحق عليهم الأوليان زي فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ماذا ذكرتها أحكام الصيد ذكرتها، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. نعم، إذن هذه هي الأحكام التي ذكرت في هذه السورة الكريمة. الآن نأتي على ما ييسر الله في هذه الليلة، وأظن أن الوقت لن يسمح إلا بآيتين تقريبا. يا أيها الذين آمنوا بنداءين من نداءاتها التي ذكرت لكم عددها. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فهي إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. نعم، وفي خطاب الله جل وعلا لهم بوصف الإيمان تشريف وعناية وتكريم. أوفوا فعل أمر من ماذا؟ من الثلاثي وفى، والرباعي مصدره الإيفاء، فأوفوا أصله وفى ثم دخل عليه حرف الزيادة، نقول وفى يفي وفاء، وأوفى يوفي إيفاء، ووفى يوفي توفية، فأصل مادته وفيا على وزن فعل. واضح؟ زين. فلامه يا، لامه يا، فهو معتل اللام. أوفوا بالعقود. الإيفاء والتوفية الإتيان بالشيء وافيا على وجه التمام والكمال، قد مر معنا مثل هذا فيما مضى وسيأتي معنا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وسيأتي معنا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، زيد، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال، أوفوا عبر بالإيفاء أي الإتيان بالشيء كاملا. واضح؟ أوفوا بالعقود. العقود جمع عقد، وأصل العقد هو الربط، والعقود التي بين العباد وربهم أو فيما بينهم سميت عقودا تشبيها لها بعقد الحبل، وأنها معقودة مربوطة موثقة ينبغي مراعاتها والقيام بماذا؟ بلوازمها، والقيام بحقوقها ولوازمها. أوفوا بالعقود، العقود لا شك ولا ريب أنها هي العهود الموثقة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: العقود والعهود التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الفرائض والواجبات، وعلى رأس ذلك توحيده، على رأس ذلك توحيده، فالله جل وعلا ألزمنا بتوحيده وألزمنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الواجبات. هذه عقود وهذه أمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ومر معنا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات، ومن تلك الأمانات ما بين المخلوق والخالق، وعلى رأس ذلك الفرائض والواجبات. وتشمل أي العقود هذه التي أمر الله بالوفاء بها وإيفائها ما يعقده العباد فيما بينهم كعقود المعاوضات البيع والشراء، وكعقد النكاح، فينبغي الوفاء بهذه العقود. ويدخل في ذلك أيضا ما يعاهد به المسلم غيره، أو يعاهد به المسلم ما يعاهد به المسلم أخاه المسلم، أو ما يعاهد به المسلم غير المسلم، فكل ذلك ينبغي الوفاء به، وينبغي ألا يقع فيه الغدر. واضح؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ماذا؟ يعلم ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم زد إذا عاهدوا. وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والعهد أمره عظيم عند العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام فزاده توكيدا وحرم الغدر، وقال: يرفع للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان، نسأل الله العافية. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام نقض العهد من خصال النفاق، فقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي نفاقا عمليا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب زيد، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. الوعد والعقد، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وهي الرابعة. والحديث عن الوفاء بالعقود والعهود حديث ذو شجون، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ربحا للوقت. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فيما بينكم وبين خالقكم، وفيما بينكم وبين إخوانكم المسلمين، وفيما بينكم وبين غير المسلمين، فإن المسلم لا يغدر ولا ينكث. وبنو إسرائيل عندما كانوا يعاهدون ويغدرون، الله جل وعلا نعى عليهم ذلك وذمهم غاية الذم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، شوف العهود، لا تعبدون إلا الله، خبر بمعنى الأمر، لا تعبدون إلا الله، أي عبدوا الله وحده ولا شريك له، لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا، لأنه واجب من الواجبات، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ثم توليتوا. وهذا شأن بني إسرائيل وشأن اليهود في تاريخهم إلى زمانك هذا، إنهم لا عهد لهم كما قال الله جل وعلا عن المشركين، فاليهود أكثر من المشركين في ذلك، لأن السياق في سورة التوبة عن المشركين، إنهم لا عهد لهم لعلهم ينتهون، ولعلهم ينتهون ربما واحدة في القرآن، لعلهم ينتهون ربما هي التي في سورة التوبة، ومن عنده ثانية فليفدني بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت، أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الإحلال ضد التحريم، أحلت التحليل، أو عفوا التحليل ضد التحريم، لا هنا الإحلال، أحلت الإحلال ضد ماذا؟ ضد التحريم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، لماذا سميت البهائم بهائم؟ لأن في صوتها إبهام، أي حيوان إن نطق لا تفهمه، فصوته مبهم لا يدرى ماذا يريد، والله تبارك وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، وهذا من لطف الله جل وعلا بنا أن رزقنا ماذا؟ أن رزقنا نعمة البيان، نعمة النطق، يعرب الإنسان عما في نفسه بما خلق الله جل وعلا من هذه الآلة العظيمة، آلة اللسان. والآلة من حيث هي لا يمكن أن تتكلم، ولكن الله جل وعلا أودع فيها ماذا؟ خاصية الكلام والبيان، فسبحان الحكيم الخبير. لذلك قال في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، فصدرها بوصف الرحمن صاحب الرحمة، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، عدد جل وعلا نعمه بعد أن ذكر اسمه الرحمن جل الله وتعالى الله. حتى قال بعض شيوخنا: ينبغي للمعلم أن يكون رحيما، لأن الله قال الرحمن علم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه النطق، علمه البيان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة، قلنا الإحلال ضد التحريم، وفي ذلك أيضا تذكير بنعم الله على عباده، حيث إن الحلال أكثر من الحرام، الحرام قليل أمام الحلال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ليست هذه التي أريد، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. حلال كثير، لكن الحرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، كم سيأتي معنا إن شاء الله، لكن انظروا للحلال، انظروا إلى أجناسه وأنواعه وأصنافه. أحلت لكم بهيمة، قلنا سميت بهيمة لأنها في صوتها إبهام، بهيمة الأنعام. ماذا تسمى هذه الإضافة يا محمد؟ أنت درست العربية والأصول والمنطقة، أيضا درست البلاغة، بهيمة الأنعام هذه إضافة، إضافة ماذا؟ الإضافة أنواع، إضافة بيانية، بهيمة الأنعام أي أحلت لكم البهائم من الأنعام، فجميع جنس الأنعام حلال، ويدخل في ذلك الإبل والبقر والضأن والمعز، نقول معز ومعز ومعيز، كلها لغات معروفة في قواميس العربية، وقرأ بها بعض القراءة فقرأ بالإسكان وبالفتح. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فما هي بهيمة الأنعام يا ترى؟ انتبه، البهيمة تطلق على ذوات الأربع من دواب البر، وبعضهم زاد دواب البحر كما فعل صاحب روح المعاني وغيره، أما القرطبي فاقتصر على هذا فقط وغيره أيضا، لكن بعض أهل العلم قال البهيمة اسم لكل ذات أربع من دواب البر والبحر. انظروا روح المعاني، واضح؟ وبعضهم اقتصر على دواب البر فقط، واضح؟ هذه البهيمة. لكن لما أضيفت إلى الأنعام خصت بالأنعام، أليست كذلك؟ فدخل معنا جنس الأنعام فقط، الإبل والبقر بأنواعه. الإبل بأنواعها، تعلمون الإبل في أنواع، الإبل الخراسانية ليست كالإبل العربية، كذلك البقر أنواع، خلق الله فيه أنواعا، هناك الجاموس، هناك البلدي، وهناك ما يسمى في زماننا بالرومي، يعني إلى آخره من الأنواع. وكذلك عالم الضأن وعالم الماعز، واضح؟ بهيمة الأنعام. لكن انتبهوا، قال علماؤنا وألحق بها الظباء وبقر الوحش. ألحق ببهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش، وبعض أهل العلم توسع فألحق بها كل حيوان يدخل في عموم البهيمة، أليس كذلك؟ وبعضهم أدخل الطيور أيضا، واضح؟ نعم. فتخرج السباع، فتخرج السباع من الإلحاق، تخرج السباع من الإلحاق، واضح؟ لكن بعض أهل العلم كمذهبنا يرى السباع مكروهة لا محرمة، كما عند خليل وشراحه. وأما الطيور فبعض أهل العلم يرى أن ذوات المخالب محرمة كذوات السباع كذوات الأنياب، بناء على النصين الواردين في الباب، فيرون أن ذوات المخالب وذوات الأنياب محرمة. أما المالكية فالطيور عندهم مباحة، إلا الوطواط فهو مكروه عندنا، والسباع عندنا فيها خلاف، قيل بالتحريم وقيل بالكراهة، واضح؟ والكراهة هو القول المشهور كما في خليل وشراحه. ارجعوا ارجعوا وادرسوا، لا إله إلا الله، توسعت معكم في هذا الإلحاق، واضح؟ وإلا فإن الإضافة تحصرنا في الأنعام، ولكن علماءنا ألحقوا بها، فلما ألحقوا ألحقنا بناء على ماذا؟ على إلحاقاتهم، رحم الله الجميع. فبعضهم ضيق وبعضهم توسع. ولا شك أن لفظ البهيمة في الحقيقة شامل شامل. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا استثناء، غير استثناء، استثناء ثم استثناء، فسبحان الحكيم الخبير. ولذلك الكندي كما سيأتي معنا قرأ هذه الآية فتوقف أن يحاكي القرآن وأن يجاري أسلوب القرآن الكريم، قال لا يقدر على هذا بشر، كما سأقرأ عليكم عبارته عند القرطبي رحمه الله. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، سبحان الله، إلا، انتبهوا، إلا محرمة، لابد أن نقدر هذا، إلا محرم ما الذي يتلى عليكم في هذه السورة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة، ربما في الدرس القادم أو ما بعده، لا في الدرس القادم إن شاء الله، حرمت عليكم الميتة، هذا هو الذي يتلى علينا، حرمت عليكم الميتة، إذن هذه خارجة، أليس كذلك؟ والمنخنقة والموقودة والمتردية زيد وما أكل السبع والنطيحة وما أكل السبع، أليس كذلك؟ إلا ما يتلى عليكم في الآية القادمة، وكذلك ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قول الجمهور، أليس كذلك؟ على القائلين كل ذي ناب من السباع ماذا؟ حرام، وكل ذي مخلب من الطير حرام، كذلك المسائل الأخرى التي ليس هذا موضع بسطها، أليس كذلك؟ بلى. إلا ما يتلى عليكم في كتاب ربكم وما صح في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا استثناء من ماذا يا محمد؟ إلا ما يتلى عليكم، استثناء من البهائم الأهلية، استثناء من البهائم الإنسية، واضح؟ غير محل الصيد وأنتم حرم، استثناء من البهائم الوحشية كما قال بعض العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. فالأول استثناء من البهائم الإنسية، والثاني استثناء من ماذا؟ من البهائم الوحشية، غير محل الصيد، أي حال كونكم غير محل الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة، فهمتموها؟ حال كونكم غير محل الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة. معلوم أيها الإخوان أن المحرم إذا أحرم بعمرة أو حجة يحرم عليه الصيد حال التلبس بالإحرام، ما دام متلبسا بالإحرام، والمراد بالإحرام نية الحج أو العمرة، هذا هو الإحرام، الإحرام هو النية، وأما اللباس فهو تبع للنية بالنسبة للذكور، وأما النساء فلا لباس لهن، بل يجب عليهن الستر والتستر. إذن الإحرام هو النية، أليس كذلك؟ جميل. فالمحرم بحج أو عمرة لا يجوز له الصيد، ولذلك الصحابة الكرام كما سيأتي معنا في هذه السورة من أحكامها الحديث عن الصيد، ولذلك قلت لك ذكرت الصيد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصحابة رضي الله عنهم في عمرة الحديبية فيما أذكر ابتلاهم الله جل وعلا بالصيد، يغشاهم في مساكنهم في خيامهم، ولو أراد أحدهم أن يصطاد برمحه للصاد أو بسهمه للصاد الخير موجود، ابتلاء لهم وهم محتاجون رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك نجحوا في الابتلاء. ليبلونكم الله، أي والله ليبلونكم الله، فاللام موطئة لقسم محذوف، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد كما مر معنا، أليس كذلك؟ بلى. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، وقرئت فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في محله. لكنت سأستطرد في الحديث عن ما يتعلق بالآية، ولكن تذكرت أنني ينبغي أن أرحمكم وأن أحافظ على الوقت، واضح؟ غير محل، حال كونكم غير محل الصيد، أي حال كونكم غير مستحلي، اكتبها تحتها، غير مستحلي الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا لها من خاتمة، يا له من تذييل، مر معنا هذا في البلاغة، تذييل لبيان ماذا؟ من منكم يجيب؟ تذييل لبيان ماذا؟ لبيان نفوذ إرادة المولى جل وعلا، وأنه الحكم القاضي المشرع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حكيم في أقواله، حكيم في ماذا؟ في أفعاله، حكيم في تشريعه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وماذا قال أيضا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو جل وعلا أعلم بخلقه، فأنزل لهم ما يصلحهم من أنواع التشريع جل الله وتعالى. الله إن الله يحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. حتى لا أطيل، أقرأ عليكم ما ذكره الإمام القرطبي تحت هذه الآية العظيمة، وكذلك كلام الفيلسوف الكندي. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذه الآية، اسمعوا، وهذه الآية تلوح فصاحتها، تلوح بمعنى تظهر، لاح يلوح، ونحن في الدارجة نعبر لاح بمعنى آخر، تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة، أي تظهر لكل ذي بصيرة، فلكل جر ومجرور متعلق بتلوح، تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام. قال: فإنها تضمنت 5 أحكام، آية قصيرة في سطر تضمنت كم؟ 5 أحكام. الأول: الأمر بالوفاء بالعقود، ومر معنا. الثاني: تحليل بهيمة الأنعام. الثالث: استثناء ما يلي بعد ذلك. الرابع: استثناء حال الإحرام فيما يصاد. الخامس: ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم، لأنه لما قال غير محل الصيد وأنتم حرم دلنا على ماذا؟ دلنا على أن الإنسان إذا لم يكن متلبسا بإحرام يجوز له أن يصطاد، لكن أين؟ خارج الحرم. هناك حكم آخر الآن ما دمنا قد خرجنا إليه. الحرم وحدوده وما شاء الله مساحته واسعة، تعد بالكيلومترات عن المسجد الحرام، تعد بالكيلومترات جهة الحديبية وجهة الجعرانة وجهة المدينة. وسأقرأ عليكم إن شاء الله بعض الكلام حول ما يتعلق بحدوده بعد أن أنهي الحديث عن الكندي. قال القرطبي: وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له، والكندي فيلسوف، قالوا له: أيها الحكيم، والحكيم لا تطلق إلا على دارسي الفلسفة والمنطق، أيها الحكيم، وإن كانت تطلق على الأطباء أيضا، أيها الحكيم، اعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن. يعني يريدون أن يعمل لهم شيئا مثل، وإن كان هذا السؤال لا ينبغي، هذا سؤال محرم، والإقدام على الجواب عليه محرم، والتلبس بذلك أحرم. اعمل لنا شيئا مثل القرآن. فقال: نعم، أعمل مثل بعضه، مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة، احتجب يعني مشى انزوى واختلى بنفسه حتى يعمل فكره ومداركه من أجل أن يحاكي ويجاري صيغة الكلام الرباني. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر، والله ما أقدر، ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو نطق بالوفاء ونهى عن النكث، عبرت بالنكث قبل دقائق، ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا عمو، وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء، غير محل الصيد، هذا استثناء بعد استثناء بعد إلا ما يطلع عليكم، ثم استثنى استثناء بعد استثناء. قال ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، إن الله يحكم ما يريد ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. إذن جرنا الحديث ونحن نتحدث عن الحرم، أقول الحرم والحرام، أن لفظة رجل حرام وامرأة حرام هي رجل محرم وامرأة محرمة، فعندما تتلبس بنية الإحرام بعمرة أو بحجة يكون لك وصف، نقول فلان حرام أو محرم، أي محرم عليه ماذا؟ محرم عليه أن يأتي النساء وأن يأتي الطيبة، ومحرم عليه المخيط إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، واضح؟ ويطلق الحرام أيضا على ماذا؟ على الموضع، بيت الله الحرام. وكما قلت لكم الحرام مساحته واسعة، وسأقرأ عليكم ما ذكره صاحب التحرير والتنوير وهو يتحدث عن هذه المسألة المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بمساحة الحرام. بزاف الناس كيسولوا على المساحة، ستسمعونها بالميل، والميل اضربوه في 1.5، هناك خلاف بين المعاصرين في الميل، 1.5 1.6 1.7 وقيل 1.8، يعني كيلومتر ونصف، كيلومتر وستمائة، كيلومتر وسبعمائة، كيلومتر وثمانمائة، واضح؟ لكن عدوها بواحد فاصلة خمسة. فإذا سمعت مثلا 8 أميال هي 12 كيلومترا، أليس كذلك؟ قال رحمه الله والحرم هو المكان المحدود المحيط بمكة من جهاتها على حدود معروفة، وهو الذي لا يصاد صيده كما تعلمون في السنة، ولا يعضد شجره، لا يعتدى على أشجاره، ولا تحل لقطته إلا لمنشد كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وهو المعروف الذي حدده إبراهيم. شوف الحرم لم يحدده يعني العرب المشركون، حدده نبي الله إبراهيم قبل آلاف السنين. قال وهو المعروف الذي حدده إبراهيم عليه السلام، ونصب أنصابا، يعني جعل حجارة كبيرة تدل عليه، ونصب أنصابا تعرف بها حدوده، فاحترمه العرب، احترموا تلك الحدود بالكيلومترات يا إخوة كما سترون. وكان قصي قد جددها، جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قصي قد جددها، واستمرت إلى أن بدا لقريش أن ينزعوها، وذلك في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بدا لهم أن ينزعوها، هذا فعل لا ينبغي، واشتد ذلك على رسول الله، ثم إن قريشا لم يلبثوا أن أعادوها كما كانت، الحمد لله. قال ولما كان عام فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم تميم بن أسد الخزاعي فجددها، ثم أحياها وأوضحها عمر، ثم أحياها وأوضحها عمر بن الخطاب في خلافته 17، فبعث لتجديد حدود الحرم 4 من قريش، سيدنا عمر كلف 4 من قريش ليجددوا معالم الحدود، وسترون أنها كما قلت لكم بالأميال أي بالكيلومترات في زماننا هذا، ولا زالت بعض الدول تعد بالميل كإنجلترا، وأصحاب البحار يعدون بالميل أيضا، لا زالوا يعدون بالأميال في البحار. قال فبعث لتجديد حدود الحرم 4 من قريش كانوا يتبدون في بوادي مكة، يعني أناس أصحاب خبرة بالبوادي. قال وهم مخرمة بن نوفل الزهري، وسعيد بن يربوع المخزومي، وحويطب بن عبد العزة العامري، وأزهر بن عوف الزهري. قال فأقاموا أنصابا جعلت علامات على تخطيط الحرم على حسب الحدود التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبتدئ من الكعبة، إذا الكعبة هو ماذا؟ نقطة الانطلاق، واضح؟ فتذهب للماشي إلى المدينة نحو كم؟ 4 أميال. إذا الماشي إلى المدينة حسب الخلاف في الميل 6 كيلومترات أو 7 كيلومترات لا يضر، هناك خلاف كما ذكرت لكم في الميل، فإذا حسبناه بواحد فاصلة خمسة تجاه المدينة الحرم ما شاء الله كم؟ 6 كيلومترات. قال نحو 4 أميال إلى التنعيم، والتنعيم ليس من الحرم، والتنعيم ليس من الحرم. قال وتمد في طريق الذاهب إلى العراق 8 أميال. إذن جهة العراق 12 كيلومترا على حسب الخلاف في الميل كما ذكرت لكم، فتنتهي إلى موضع يقال له المقطع، وتذهب في طريق الطائف 9 أميال، واضح؟ فتنتهي إلى الجعرانة، ومن جهة اليمن 7، فينتهي إلى أباط لبن، يعني اسم موضع، ومن طريق جدة 10 أميال، فينتهي إلى آخر الحديبية، والحديبية داخلة في الحرم. قال فهذا الحرم يحرم صيده كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة. ارجعوا إلى ذلك وعدوه بالكيلومترات، ارجعوا إلى التحرير والتنوير، وارجعوا إلى الكتب التي أرخت لمكة، وارجعوا إلى المعاصرين الذين حددوا ذلك بالكيلومترات عندما يتحدثون عن مناسك الحج وعن الحرم وما يتعلق به.